الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إقرار الله تعالى له ولدعوته. فمن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الله تعالى لدعوته، فإن الله تعالى أخبر أن محمدا لو تقول على ربه شيئا من الأقاويل لأهلكه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خاب بل هدي وأفلح في كل المجالات، ودينه أعظم الأديان في الأرض وأكثرها انتشارا. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الدليل أوضح تقرير، فقال رحمه الله: وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة، فقلت له في أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد شتمتم الله أعظم شتيمة. فعدد من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟ فقلت له: اسمع الآن تقريره. إذا قلتم إن محمدا ملك ظالم قهر الناس بسيفه وليس برسول من عند الله، وقد أقام 23 سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى الخلق كافة، ويقول: أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحي إلي كذا، ولم يكن من ذلك شيء، ويقول: إنه أباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني ونساءهم، وأباح لي غنيمة أموالهم وقتل رجالهم، ولم يكن من ذلك شيء، وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم. فلا يخلو إما أن تقولوا إن الله سبحانه كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه، أو تقولوا إنه خفي عنه ولم يعلم به. فإن قلتم لم يعلم به نسبتموه إلى أقبح الجهل، وكان من علم ذلك أعلم منه. وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه تعالى ومشاهدته واطلاعه عليه، فلا يخلو إما أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. فإن لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية، وإن كان قادرا وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلي كلمته ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويظهر على يديه من أنواع الكرامات والمعجزات ما يزيد على الألف، ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به، ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له، فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء. فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه؟ وهذه عندكم شهادة زور وكذب. فلما سمع ذلك قال: معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر، بل هو نبي صادق، من اتبعه أفلح وسعد. قال: قلت فما لك لا تدخل في دينه؟ قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم، وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه. قلت له: غلبت كل الغلب، فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر إنه رسول الله إلى جميع الخلق، وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم. وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، وإذا صحت رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبر به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة: فأمسك ولم يحد جوابا. ومثال هذا لو أن حاجب الأمير قال للناس: إن الأمير قد أمركم بفعل كذا وكذا، فإن الناس يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذا، وإن لم يكن بحضرة أميره فكيف إذا كان بحضرته وكان ذلك بعلمه؟ قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح. فتأييد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولدعوته، هذا كله يدل على صدق ما جاء به من لدن ربه جل وعلا. ومن الأدلة ما سأل عنه هرقل أبا سفيان فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عشارية هرقل، وكان ملكا للروم، بل كان عظيمهم، وكان من علماء النصارى. وقد سأل أحد أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السؤال 10 أسئلة تحقق منها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. وهذا حديث من العجب العجاب، وهو في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيدياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا،

صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. الحديث في الصحيحين. فهرقل استدل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقه، وشهد له بالصدق أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، الذي كان في وقتها من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان رأس قريش وقائدهم في حربها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأسئلة وأجوبتها من أعظم الأدلة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، وهي عشارية هرقل، وفيها دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسالته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.